السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فواضح من الآيات السابقة التي تطرقنا إليها أن الله تعالى ذم المنافقين والمشركين الذين أرادوا أن يضربوا القرآن بعضه ببعض، أو يضربوا القرآن بالسنة، أو يضربوا السنة بالقرآن، أي إنهم فرقوا بين الكتاب والسنة. وقد تقرر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذمهم على هذا التفريق، كيف يطيعون الله بزعمهم أنه يأمرهم بالخير ولا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنه لا يأتيهم منه إلا السيئة. فقالوا: هذه من عندك في السيئات. فسيأتي الوعيد الشديد بعد آيات للمنافقين خاصة. المنافقون فرقوا بين الله ورسوله، فقال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. شوف كيف يحكم الله تعالى عليهم: أولئك هم الكافرون حقا. وقال عن المشركين أيضا أنهم كانوا يفرقون بين الله ورسوله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من عند الله، فكانوا يقولون: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. يعني هذا الشيء لم يأتي من عند الله ففرقوا. كذلك قالوا: افترى على الله كذبا أم به جنة. يعني دائما يعني كانوا يشيعون في الناس أن هذا لم يأتي من عند الله بل هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، ذلك الذم الشديد: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي أنت لا تحاسب ولا تعاقب وإنما بلغ. ثم ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. هذا الوعيد الشديد كله الله عز وجل أراد أن يبين لهم أنهم لو تأملوا القرآن الكريم، لو تأملوا القرآن الكريم حق التأمل وتدبروه حق التدبر لما وجدوا هناك اختلافا بين القرآن نفسه وبين أوامر القرآن وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما سواء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق القرآن وكان القرآن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام الطبري في بيان هذا المعنى، معنى الإجمالي للآية لكي نربط الآية بعضها ببعض، يقول: أفلا يتدبرون القرآن، أي أفلا يتدبر هؤلاء المبيتون اللي كانوا يدبروا بالليل خلاف ما قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم، أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا محمد كتاب الله، أي أفلا يتدبرون كتاب الله فيعلموا حجة الله تعالى عليهم في طاعتك واتباع أمرك. يعني القرآن القرآن لو تأملوه جيدا لعلموا أنه من عند الله بفصاحته وبلاغته وإخباره بالمغيبات وإخباره بالأمور المستقبلية. فهذه أمور يعلم الإنسان أنه حق. فلو تدبر القرآن لأيقنوا أن طاعتك من طاعة الله تعالى، أن طاعتك من طاعة الله. قال الطبري: فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض. نلاحظ نلخص كلام الإمام الطبري أن يقول لو كان من الذي جاء بالقرآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان من عند غير الله، لو كان من عند غير، لوجدوا فيه تناقضا ولوجدوا فيه تباينا وعدم تناسق في معانيه وألفاظه وغير ذلك. النساء فليصبرن قليلا، اصبرن. المهم هذا هو وجه الربط بين الرجال، صبروا قليلا كذلك. إذا نواصل في بيان هذه المناسبة والمعنى الإجمالي للآية. يعني إذا سألك سائل فقال لماذا يقول الله تعالى الآن أفلا يتدبرون القرآن؟ قل لهم لأنهم لو تدبروا القرآن جيدا لعلموا أنه من عند الله، وما دام هو من عند الله هو يأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإلزام أين رأيناه؟ رأيناه في سورة آل عمران إلزاما للنصارى. النصارى وش كانوا يقولون؟ نصارى بعضهم ماذا يقول؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم محمد النبي، لكنه نبي للعرب خاصة وليس للعالمين كما جاء. يقول ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، يقول لهم أنتم الآن قد قضيتم على أنفسكم. لماذا؟ قال إذا كنتم تعتقدون أنه نبي، فالنبي لا يكذب. قال نعم صحيح. فإذا كان النبي لا يكذب فهو قد حكم عليكم بالكفر في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. إما أن تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم هوش نبي، وهذا قال لا تستطيعون، لا يستطيعون، يعني الذي ينسب لا يستطيع أن ينسب، إنما يجحد. دلائل كثيرة. فإذا اعترفت بنبوته جزمت وأيقنت أنك كافر: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. كذلك الآن أنتم الآن مش تدبروا القرآن، تدبرناه، إنه من عند الله، إذن هو الذي أوجب عليكم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا تفرقوا بينه وبين رسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا تأخذ أوامر الله وتترك أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية أيضا ماذا نقول؟ كما أنها ذمت المنافقين وذمت المشركين، فإنها كذلك تذم من يتبع سبيل المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإن هناك من هذه الطائفة من طوائف في الإسلام ضربت القرآن بعضه ببعض، ضربت القرآن بعضه ببعض، فتمسك بعضهم بآيات الوعيد فقط ونصوص الوعيد، وتمسك بعضهم بنصوص الوعد، فهؤلاء مثلا كفروا بالكبيرة، وهؤلاء أبطلوا الأعمال أن تكون من الإيمان. كذلك طائفة رأت إلى الأحاديث التي مثلا مسائل أحاديث تنفي الشفاعة وأحاديث تثبت الشفاعة، رأت آيات تثبت شفاعة وآيات تنكر شفاعة، فهؤلاء يضربون القرآن بعضه ببعض. وما من طائفة إلا وتجد فيها أنها اتجهت إلى طرف من طرفين نقيض، كما هو معلوم الذي يدرس العقيدة الوسطية للإمام ابن تيمية يجد هذا فصل عقده في وسطية. طبعا شيء ما تسمى الوسطية على وجه الوسطية، لكن سمى الوسطية نسبة إلى قاضي واسط، لكن وسطية الإسلام وسطية أهل السنة والجماعة مقررة من خلال أنهم يجمعون بين النصوص. فمثلا ما رأيناه ذيك المرة، قل كل من عند الله، الخير والشر من عند الله، لكن بعدين ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا وش نفعل؟ نجمعنا، رأينا أنه لا تعارض إطلاقا، إنما يجمع. لكن أهل الأهواء أهل البدع الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة تجدهم دائما يستمسكون بنص يضرب به نصا آخر، وهذا ديدنهم. المهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهم يأمرهم الله عز وجل بالتدبر فقط، لو تدبرتم لما وجدتم ذلك الاختلاف الذي قد اذهبوا الى اذهانكم، يعني هذا الخطاب لمن طوائف المسلمين. المهم يقول قتادة رحمه الله تعالى كما اورد ذلك الطبري بسند حسن عنه، اي قول الله لا يختلف وهو حق ليس فيه باطل، وهو حق ليس فيه باطل، وان قول الناس يختلف، وان قول الناس يختلف. وروى ايضا باسناد صحيح عن جابر بن زيد قال هذا الكلام يعجب، ان الله ان القران لا يكذب بعضه بعضا، ان القران لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. بعدين ما جهل الناس من امره فانما هو لتقصيرهم. هذا كلام شكون؟ جابر بن زيد. ما جهل الناس من امره من امر القران فانما هو لتقصيرهم وجهالتهم. ثم قرأ قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا هذا فيما يخص الربط بين الايات، لاحظوا ربطا شديدا بين الايات، يعني الله عز وجل لا يزال يذم المنافقين على تفريقهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله تبارك وتعالى. ثم شرح الغريب، نشرح بعض الالفاظ الوارده في هذه الآية. يقول عز وجل افلا يتدبرون. افلا يتدبرون، كلمه يتدبرون، احنا وش نعرف شنو معنى يتدبر؟ يقول لك تدبر هذا الكلام، ايش معنى تفكر؟ تفكر، لكن هذا في الحقيقه ضيق. احنا لا وقت كيفاش احنا دائما نستعمل كلمه تدبر بمعنى تفكر، لكن هي في الحقيقه تفسير تدبر بمعنى تفكر تفسير ضيق. لماذا؟ لان تدبر هو التفكر في عاقبة الأمور، في عاقبة الأمور، مفهوم؟ مأخوذ من كلمة الدبر، هي الخلف، كلمة الدبر هي دبر كل شيء ما هو خلفه، تبعنا هاوش معناتها دبر الشيء. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يقول من قال دبر كل صلاة، أي خلف كل صلاة. ومنه قول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. شو معناتها؟ يعني لا تفروا حتى يكون ما خلفكم تجاههم، يعني الخلف لا توليه العدو. كذلك قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أي بعد الصلاة وأدبار السجود. وكذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. شمات ولا تدابروا، أي لا يدر أحدكم ظهره لأخيه، لأن هذا واقع، أحيانا ربما تلقى أخاك فتدير ظهرك إليه ثانية عفة، هذا محرم بنص السنة، أي لا يولي بعضكم خلفه لأخيه المسلم. ومنه المدبر، ذكرين كلمة المدبر رأيناها مرارا، العبد هو المدبر، هو العبد الذي يقول له سيده إنك حر دبر موتي، أي بعد موتي خلف موتي، شفنا هذا المدبر اصطلاحا. المدبر هو العبد الذي يقول له سيده إنك حر بمجرد موتي، أي دبر موتي فتصير حر. طبعا سنراها إن شاء الله من الناحية الفقهية، بس من الناحية التفسيرية خليها معلش، الناحية التفسيرية أن العبد المدبر لا يصير حرا بمجرد هذا القول، لا يصير حرا، متى يصير حر؟ بعد الموت. فلا يمكن أن يعود السيد في كلامه، له أن يعود في رأيه ما دام أنه ما أنجز القول مطلقا، إنما أنجزه بشرط الموت. يدل على هذا طبعا باش نفسروا كلمة المدبر ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه شو يقول لك؟ باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. طبعا كيف باع المدبر؟ جاءت رواية أخرى تفسره في الصحيحين أيضا، هذا المدبر لماذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ شتاؤه. كان رجل أعتق عبدا، صحيح البخاري ومسلم، أعتق عبدا الله عن دبر، مش ماذا؟ بعد موجه سرخر، أعتق عبدا عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك مال غيره؟ عندك مال غيره؟ وكان عليه دين. هذا الإنسان كان عليه دين وأعتق عبدا عن دبره، فقال له: ألك مال غيره؟ قال: لا. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ب800 ووفى صاحب الدين دينه. فهم هذا يدل على أن يجوز بيع مدبر لعارض ولأنه لم يتم العتق حتى الموت. فهنا نفهم كلمة إدبار، أدبار، دبر، مدبر، ايش تدل هذه الكلمة؟ تدل على الخلف، فيتدبر أي يتفكر فيما هو خلف الأمور، يتفكر فيما هو خلف الأمور. إذن الله عز وجل مو بس يأمرنا هكذا بالقراءة فقط، بالقراءة مثلا، بل تنظر إلى ما وراء هذه الألفاظ، أسرارها، معانيها، فهم ما ترمي إليه من أحكام، من عبر. ورأينا هذا أنه لا يحسنه إلا قلة، لا يحسنه إلا قلة، أو من أوتي الفهم بالملكة، كما كان العرب قديما كانوا يفهمون الآية، كانوا يفهمونها ما تدير له خطبة 5 دقائق يفهم منها ما تفهمه أن في ساعتين، هو يفهم 5 دقائق تكفيه. أما إحنا لا، نضطر تجيب الآية تشرحها والحديث تشرحه واللفظة في الحديث تشرحها، لازم تذكر نظائرها باش تفهمها، شحال ساعة باش تفهم واش فهم ذلك العربي القح فاهمه في لحظة، فهمه في لحظة. إذن كلمة يتدبر، انظروا، انظروا إلى ما هو خلف ووراء القرآن الكريم، يغوصوا في معانيه. فلو تدبروه لو كان يتأملوا جيدا أيقنوا أنه من عند الله. لماذا؟ لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تفاوتا وتناقضا. هذا قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة وجابر بن زيد، قالوا لوجدوا فيه تناقضا واختلافا في معانيه، تناقضا وتفاوتا في معانيه. مثلا آية مثلا تنهى عن كذا وآية تحب. طبعا الإنسان كما يتدبرش قد يتهم القرآن بالتناقض، لكن إذا تدبرت جيدا تتمعن تدرس فإنك لا تجد اختلافا ولا تفاوتا بين الآيتين. ومنهم من قال يشمل هذا حتى البلاغة القرآن، حتى بلاغة القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنه إن شوف أي كلام مخلوق إلا وسيطرأ عليه النقص، سيطرأ عليه النقص، ولو من كثر لغطه كثر غلطه. أنا ما أقولش يكثر الغلط، لكن على الأقل يقل، تقل فصاحته في بعض المواطن. لكن القرآن من أوله إلى آخره بلغ قمة في الفصاحة، فهذا دل على أنه ليس من عند البشر إنما هو من عند الله تعالى. هذا دليل. إذا من حيث البلاغة ما فيش تفاوت، ما فيش تناقض، ومش يعني آية بليغة وآية غير بليغة، كله بليغ. ثانيا من حيث المعاني لا تناقض ولا تفاوت بينها. والعلماء دائما يعني أعطوا هذا العلم، علم مشكل الحد من القرآن، أعطوه حقه، فألفوا فيه الكتب والحمد لله، يبينون أنه ليس هنالك تعارض على الإطلاق، حتى ولو بتوجيه، ولو بتوجيه يحتمل. فمثلا ما رأينا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلوا، والآية الأخرى ولا يسأل يومئذ حميم حميمة، كيف هذا؟ يتساءلون ما يتساءلون. فقال العلماء ماذا؟ ما هو توجيه العلماء يعني؟ ما هو توجيه العلماء؟ نعم الخفين، لا لا، في موطن من مواطن. في موطن عرصات يوم القيامة، المشاهد يوم القيامة كثيرة، عندك انت الحشر، عندك الوقوف، عندك الوقفة، عندك الصراط، عندك الحساب، عندك الميزان، عندك ساعة، عندك ساعات. فكاين موطن لكثرة الهلع والفزع لا يتساءلون، كلهم خاشعون الأبصار تلاقهم ديدا خلاص، لكن فيه موطن يتساءلون فيما بينهم بعد الحساب، يتساءلون ما الذي سيحل بنا وما الذي سيحدث لنا. فهم فيش تعارض الإنسانية، يعني العقل ليس بعد هذا عادي ما فيهاش، لكن لابد الإنسان يأتي بشيء يتحدى ويأتي بشيء يعني فيه تناقض حقيقي، هذا لا يوجد. هذا يوجد ابن خزيمة قال ائتوني بنصين وأجد لكم بينهما ألف وجه من الجمع، ألف وجه من الجمع، يعني هذا يدل على أنه لابد من التدبر. هذا اختلافا كثيرا قلنا في المعاني ولا في الألفاظ، لا تفاوت فيه، أي لا تناقض، فيش تناقض. ولا يدخل في هذا، هنا سنقف، لا يدخل في هذا اختلاف القراءات، لأنه قد يقول قائل هناك اختلاف في القراءات، فآية مثلا فيها كذا وقراءة فيها كذا وقراءة فيها كذا، هذا قد يعد من الاختلافات. طبعا هذه شبه يستمسك بها من أصحاب العقول الضعيفة وأصحاب الأنفس المريضة، المسلم يعلم أن هذه القراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة والتابعين وغيرهم، لكن مع ذلك من الإنسان يقف كما جرت العلماء أنهم يتناولون كل شيء في تفسيره من القرآن، تناول كل شيء، أي شيء تشير إليه الآية فإنه سيتناولونه. هل يعد اختلاف القراءات اختلافا؟ هل يعد اختلاف القراءات القرآنية اختلافا؟ وهذه المسألة نتكلم عن نزول القرآن على سبعة أحرف أنه ليس من الاختلاف. فأولا يجب أن نعلم أن اختلاف القراءات حدث رخصة، هذا لابد منه. فرق بين تعتقد أن الشيء هذا رخصة وفرق تعتقد شيء هذا عزيمة. رخصة، وكان نزول القرآن في أول الأمر على حرف واحد، سنأتي وش معنى الحرف، على حرف واحد، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد يضرب زيادة رخصة للأمة. علاج القرآن كثير وحفظه، ربما القرآن جديد عليهم، فالإنسان ربما يتكلم بشيء فلو بش يقول تعالى يقول أقبل، صح، تعالى أقبل، ما فيها شيء، شو الفرق بين تعالى وأقبل؟ ما في فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يستزيد جبريل حتى زاده سبعة أحرف، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى على سبعة أحرف. ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ أنها رخصة، وأن الأصل أن القرآن نزل على حرف واحد. الآن هذه أول رخصة. ثانيا، ما معنى الحرف؟ الحرف يطلق في اللغة على معاني، يطلق على الطرف، يطلق على الطرف، طرف الشيء، حرف الشيء، ويطلق على الوجه، يطلق على الوجه. ما هذا الوجه؟ شيء هذا الوجه، يعني نوع وجه الشيء. قل لك وفي هذا وجوه كثيرة، وش معناتها؟ أحوال كثيرة نهضروها بزاف. وش معناتها الوجه هنا؟ جهة، يعني نوجه، وهذا جهات عدة، جهات، جهة هذه وجهة هذه وجهة هذه، صح. وعليه فسر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فسروه بمعنى الطرف، يعبد الله على الطرف، يعني شاب شعره، صابه خير اطمأن به، وصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لاحظ هذا التفسير الأول معروف، التفسير الثاني ثابت عن السلف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد، على حالة واحدة، في حالة الرخاء، يعبد الله في حالة الرخاء، في حالة السراء، في حالة الضراء، في حالة البأس، حالة البأساء ينقلب على وجهه، وهذا يشهد له القرآن كله، صح ولا لا؟ يشهد له القرآن كله. فإذا مس الإنسان الضر دعاني لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني جنب نايم قاعد قائم يدعو. فلما كشفنا عنهما من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وآيات مثلها كثيرة. الآن إذا عرفنا هذا التفسير، لاحظ أنت تستصحبه من سورة الحج، الوجه بمعنى الحرف، جيبه هنا. أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أوجه، على سبعة أوجه، يعني على سبعة أحرف، تقرأ كذا تقرأ كذا تقرأ كذا، يعني بلغ بعض الآيات في القرآن أنها قرأت على سبعة أوجه. زدني وجه زدني وجه زدني وجه، صح. إذن هذا أحسن ما قيل في تفسير الحرف أنزل القرآن على سبعة أحرف، أنه على سبعة أوجه تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى، تتفق في اللفظ في المعنى، تختلف في اللفظ صحيح، تختلف في اللفظ لكن المعنى واحد. بالله عليكم الآن، بغض النظر عن كوننا مسلمين ونعظم القرآن ونعظم كلام الله، بالله عليكم يعني لو كنت موقف حيالي الاتفاق في المعاني، اتفاق في المعاني معنى معنى آخر، هل هذا من اختلاف التضاد؟ نعم صح، هذا ضد هذا، معنى واحد آخر. الاختلاف في الألفاظ والمعاني واحدة يعني متقارب، هل هذا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، يعني تقول أقبل ولا تعال شيء واحد، صح ولا لا؟ شيء واحد يعني متقاربة المعاني، المعنى ما يعارضوش، يعني وش فيها فهم. مثال مثال مثلا قال عبد الله بن مسعود، وهذا رواه عن عبد الله بن مسعود كثير من علماء القراءات، قال ذلك أي فسر هو الحرف، قال ذلك مثل قولك أقبل وتعالى، أقبل تعالى، تقول أقبل تعالى فهم، قالك هذا هو الحرف في القرآن، المعنى واحد. إذا فنستنبط من هذه المسألة أو الشيء الثاني، هذا قلنا أولا أنزل القرآن رخصة على سبعة أحرف، ثانيا معنى الوجه معنى الحرف تتفق، تتفق القراءات في ماذا؟ هذا الأحرف، هذا الأحرف أقول الأوجه والقراءات، خلينا القراءات تتفق هذه الأوجه في المعاني، وإن اختلفت في الألفاظ فهو إذن من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، صح. أما ما ذكره بعض أهل العلم من تفسير الوجه، تعرفوا أنه شحال كان قول؟ 40 قول، 40 قول تفسير الوجه أنزل القرآن على سبعة أحرف، تفسير الحرف أنزل القرآن على سبعة أحرف، فيها 40 قولا. وش رأيكم ذكروها؟ نجيبوا العيد، العيد صغير ولا كبير؟ نقعدوا هل تحتنا تحت العيد. الصحيح ما ذكرنا الوجه، أما بعض الشروح لهذه الحديث شاعت وذاعت يفسروا الوجه الحرف أنزل القرآن على الحرف لغات القبائل، صح؟ يفسره بها يقول لك لغات القبائل. أنت الحمد لله يعني يرزقك الله عز وجل العلم كي تعرف هذه باللي يحملوها على لغات القبائل، نعمة حاجة منيحة راك عارف، لكن لا تزال الحمد لله تطلب العلم، تطلب حتى تتأكد أن هذا القول خطأ، هذا القول خطأ لا يدل. لماذا؟ يدل على هذا دليل يمر علينا ونغفل عنه في هذه المسألة، نأتي بهم لكن نغفل عن معنى أولا، ألا وهو ما روى البخاري ومسلم، انتبهوا جيدا ماذا قال عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم، هذا صحابي هشام بن حكيم ابن الحارث بن هشام، هذا وليد خو أبي جهل، وليد خو أبي جهل هشام بن حكيم، عمر بن الخطاب يقول لك سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه، على غير ما أقرأه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، أقرأنيها، كنت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعد العلماء من أحسن القراء الخلفاء الأربعة. وكدت أن أعجل عليه، كنت راح استعجل ونقضي عليه، مستنى في القرآن عن الخطاب. ثم أمهلته، هذه كي أمهل ودك شوش دارله، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي، دورت عليه رداء انت يا مسكت، هذه كي ما دار الواله رداء، حكمه بالرداء القودة، يلا معاك، لببته بردائي. فجئت به رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، على غير ما أقرأتنيها. فقال لي أرسله، أطلق، أنت كان رأته، أرسله بمعنى أطلق. ثم قال لهشام بن حكيم اقرأ، فقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال لي عمر الخطاب اقرأ، فقرأت. فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر. رواه البخاري ومسلم. أي باحث في علم القرآن عندما يأتي في مسألة الأحرف الدليل بأن أنزل على سبعة أحرف يجيب هذا الحديث، صح؟ لكن انظر إلى هذا، من المعلوم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب مين؟ عدوي، عدوي من قريش، عدوي من قريش، يعني بطن من بطون قريش. وهشام بن حكيم كذلك أسدي من قريش، صح؟ أسدي من قريش. إذن فقريش قبيلة واحدة، ما فيهاش تعدد قبائل حتى نقول إنها من لغات القبائل المختلفة، لغتهم واحدة. فدل هذا على أن المقصود بالحرف هو وجه قراءتك، تقول تعالى ولا أقبل كما قال ابن مسعود، فهم كانوا يتصرفون. علاش؟ كان القرآن جديد ينزل، يصعب عليهم حفظه كما نزل، يصعب عليهم حفظه كما نزل، ويتيسر لهم فهمه، فهم. فرخص الله تعالى اقرأوه على سبعة أحرف، فهم سبعة أوجه، قرأوه انزل على سبعة أوجه، يعني بلغت الأوجه إلى سبعة، تقرأ الشيء بسبعة أوجه، تقول أقبل تعال انطلق، أقدم أتلا، أقبل تعال حيا هل هلما، سبعة أوجه وصلت لهذا الشيء. اقرأ القرآن، المهم تقرأ القرآن هذا، لكن في بداية الأمر. ثالثا، ماذا نستنبط من هذا، من هذه المسألة؟ نتبين لنا أن حادثة عمر الخطاب، أن إنكار عمر وقع على المعنى ولا على اللفظ؟ على اللفظ وقع، على اللفظ، مش يعني ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، على اللفظ. أما المعنى فواحد. إذن فالخلاف في الأوجه بتاع القرآن خلاف تنوع ليس بخلاف تضاد. لذلك قال ابن مسعود هو بمنزلة قول أحدكم هلما أقبل تعال، هلما أقبل تعال، صح. هذا فيما يخص من خلال ما عرفنا، هل الإنسان إذا تأمل الآن القرآن بأوجه بأوجهه مختلفة، هل هذا يعد من التناقض؟ هل هذا يعد من الاختلاف؟ ليس من الاختلاف. فهم؟ وقفة أخرى تتم لهذا البحث، وإلا قد تم لنا شرح الآية، خلاص اختلافا كان ما فيش خلاف، ولو القراءات ليست من الاختلاف، لكن تتم لهذا المبحث. هشام بن حكيم، هشام نعم، هشام بن حكيم بن حزام، نعم، غير الذي ذكرناه، الآخر هشام حارث بن هشام، لا هذا آخر، هشام بن حكيم بن حزام، نعم. نعم ايوه نعم، نتم النبحث المتعلقه ب هذه القراءة الأوجه تاع القرآن. القراءات السبع اليوم المشهورة هذه. القراءة السبع المشهورة هذه اليوم ليست من تحديد الكتاب ولا السنة. ليست من تحديد الكتاب ولا السنة، إنما هي اجتهاد من إمام من أئمة القراءات مجاهد، أول من ألف فعل جمع القراءات، ومجاهد جمعها فوضع سبع قراءات. سبع قراءات، قراءة نافع، قراءة روح النافع، قراءة حسن عاصم، قراءة أبي عامر، قراءة ابن عامر، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، قراءة ابن كثير. خلى ثلاثة وهي كذلك صحيحة، قراءة يعقوب وجعفر وخلف العاشر خلف. هذه ثلاثة ما ذكرهاش، لكن هو اجتهادا منه وضع سبعة. لماذا؟ عن جهل، ظن أن هذه أحرف سبعة. لا، أراد قال يمكن موافقة تصادف مصادفة اتفاق، هذا أوجه سبعة واجمع سبعة اتفاقا، أو لا لا قصد مشاكلة ومناسبة، أوجه سبعة ما لا نجمع سبعة قراءات ونحبس. هذا قد يحدث، لا لا قد يحدث مشاكلة، أقف هنا ليجمع الأربعين مثلا، أربعين حديثا في شيء، هل يعني أنه كان غير أن الأربعين؟ أراد العمل بالحديث الضعيف، من حفظ على أمتي أربعين حديثا وجبت له الجنة، صح؟ أراد المشاكل. ابن قيم رحمه الله لما ذكر 99 وجه في باب سد الذرائع، 99 وجه، لماذا توقف عن 99؟ تبركا بأسماء الله الحسنى، هل يعني أنه ما عندوش كتاب؟ لا، تبركا بأسماء الله الحسنى التي ذكرت الحديث. فهم؟ اتفقنا؟ هكذا فعله، وهذا مما يدفع عنه الجهل. مجاهد كان عالم، كما قرر ابن تيمية رحمه الله ذلك، قال انه ليه لم يفعلها لاجل هذا، لاجل قراءة السبع، لاجل اوجه السبع، لا، يعني ماشي جهلا منه. كما تكلم هو عن المسألة في الجزء 13 من مجموع الفتاوى صفحة 210. المهم جاءت مصادفة، القراءات السبع ماشي هي الاحرف السبع ماشي هي. اذا القراءات السبع وش هي؟ شنو؟ حرف واحد من هذه الأحرف السبعة. قاع القراءات السبعة هذه حرف واحد، يعني اليوم كي تجمع قاع القراءات تاعنا اليوم، قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة مكتب، قراءة تلفون، هل يختلفون في الرسم؟ هل يختلفون في الرسم؟ لا يختلفون في الرسم أبدا، تصيب رسم واحد، إذا فهو حرف واحد. ما تصيبش واحد قال هلم إلينا، تعال إلينا، كاينة؟ شنو يعطينا قراءة فيها هذا؟ كينا كاش كلهم هلم، يقراها هلم، يقرا هذه الحاجه اخرى، صح؟ المهم الرسم واحد، صح؟ اذا ماذا نقول؟ القراءات السبع اليوم هذه السبعه المعروفه اليوم عندنا، وحتى قراءه ثلاثه اللي زايده معها، هي في الحقيقه حرف واحد من الاحرف السبعه التي نزل بها القران. مفهوم ان شاء الله؟ وضحت؟ صح. ما هذا الاختلاف الحادث؟ هذا حادث بسبب الشكل والتنقيط. دوك نجيب هذا جاية، ما هذا الرسم ما اختلف، دوك يجيب. المهم انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا أن القراءات السبع اليوم المعروفة هذه هي حرف واحد من الأحرف السبع التي نزلت في أول الإسلام، حرف واحد. إذن كيف وجه هذا الاختلاف؟ ثانيا لماذا انقرضت هذه الأوجه الأخرى؟ قلنا كانت رخصة، كانت رخصة. الآن نرجع فنقول خامسا، وهي خامسا تحدث عن هذه المسألة على الأحرف السبعة، ذكرنا أربعة مسائل، الأولى أنها رخصة، ثانية تعريف الوجه، ثالثا إنكار عمر، رابعا بأن القراءات السبع هذه ليست هي الأوجه السبع، إنما القراءات السبع وجه واحد من الأوجه السبع. الآن خامسا ونختم هذه طبعا المسألة، لما نسخ عثمان المصحف، انتبه أخي، لما نسخ عثمان المصحف، سؤالي الآن، هل نسخه على حرف واحد أو على أحرف سبعة؟ على حرف واحد، حرف واحد على اللغة اللي كان يتكلم بها أهل قريش، المشهورة اللي مشت عليها القريش المشهورة. لماذا وجد الناس اختلفوا كثيرا؟ يعني اختلاف كبير، هذا كذا وهذا صار، يخشى أن يحدث للقرآن ما حدث للتوراة والإنجيل. الآن شوف، الآن سؤال على الأخ نجيب عنه معنا. هل لما كتب عثمان بن عفان نسخ القرآن، هل نسخه بالنقط وتشكيل ولا بلاش؟ يعطيك الصحة، اكتب اللي تشوف عنده بلا نقاط بلا صح. نحب أنا نقراها عباد علاش المد بكري كانوا شو يديرون؟ لا لا، شو نعطينا مثال آخر، كلمة فيها مد كلمة فيهاش مد. لا لا ابن عارك يجمع ها نعم لا تاع المد، تاع المد بدي تاع المد، حاجة فيها مد والأخرى ما فيهاش مد. جيد، كلمة الكلمة نعم إيمانات جيمال جيد ها، أنا صبنا كلمة وجمالة، كان قراءة جمالات كان قراءة جمالة، فهم جمالات وجمالة، كلمة كلمات، مكانة مكانة مكانة ومكانات. لا الخش بكل ما كانش يديروا المد، كل المد هذا ما كانش صح، ما كانش القاضي. كتاب كتب جيد، كتاب كتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب للكتب. اذا عندنا بزاف امثله، ما كانش مد، ما كانش شكل، ما كانش تنقيط. اذا تحتمل ولا لا تحتمل؟ ننشزها، ننشر ننشرها، اكتبها شوف بلا تنقيط تخرج لك وحده. لكن هل اختلفت المعاني؟ هل اختلف كتاب والكتب؟ يعني اختلف خلاص، اختلفت يعني الكتاب كتاب والكتب ولا يعني شو طابور؟ الكتاب وكتب شيء واحد غاية ما في الأمر، هذا الجمع. هنا نتطرق إلى بلاغة، شو الأحسن؟ فهم شو الأحسن؟ لكن الآن شوفوا جيد، بس كل حاجة نعطي حقها، ما اختلفت المعاني، ننشرها وننشزها. ننشرها وش معناتها؟ البعث، البعث، البعث هذاك الحمار بعث ربي سبحانه وتعالى، ننشزها نرفعها، بعثوا إذا. يعني يعني التعبير خطرات يكون بالنتيجة، خطرات يكون التعبير بالسبب، كيفية تختلف. المهم المعنى اختلاف تنوع، وين شفنا اختلاف تنوع؟ في تفسير السلف، الصراط يقول هذا الاسلام، الاخر يقول محمد، الاخر يقول ابو بكر عمر، الاخر يقول الكتاب، الاخر يقول لا اله الا الله. تفاسير ما نقولوش اختلاف تضاد، اختلاف تنوع مقبول. الان الان انتبهوا، لما الاسئله اثناء الدرس ممنوعه، سمحت الاخ ما بالوش اجابك تفرفشني، دوكرك تفرفشني وصح دوك يجي كل شيء، دوك يجي حديد عباد خش على هذا، لا ربما شيء لك تسأل عليها عن جامعين صار لنا يمكن أعطيني الدليل وما شيء هنتكلم عن شيء، أعطيني دوك الدليل عندك، عندك دليل؟ إذا ما اضطرتش إلى أسأل خش على شيء. أصلا هذا المبحث درناه أولا للعلم، ثانيا لبيان أنه لا اختلاف في القرآن الكريم. ناقش أي نصراني، ربما لم تبتل أنت بمناقشة نص، ناقش أي نصراني وكان مطالع على كما هو يقول ثقافة المسلمين، يجيب لك هذا تقول له اختلاف عندكم، اختلاف الأناجيل الأربعة كاختلاف في القراءة السبع، وفي الحقيقة على بك اختلاف الأناجيل الأربعة جملة وتفصيلا في كل شيء. أخر يقول لك ربعة، أخر أربعين، أخر يقول لك أربعمية، مع أنه الزيرو ما كانش ذلك الوقت، قالوا كان كتبوها بالرقم نقول سقط الزيرو، ما كاش قاع الزيرو بكري، الصفر هذا ما كانش يوجد، فما تقوليش طاح الصفر بكري، كنت تكتبوا باللط أربعة ولا أربعمية ما تزيدش، فاختلاف كبير يعني. المهم انتبهوا، لما نسخ عثمان بن عفان المصحف الإيمان الذي يرجع إليه كل الناس نسخه على حرف واحد. الآن باعتبار ما فيش شك ما فيش تنقيط، قد يحتمل هذا الأوجه السبعة المذكورة صح لنا، أوجه بعض الأوجه تاسم بعض الأوجه يعني كان يقرأ بها قرأ بها، ثم قد يحتمل، فما احتمله طرئ به وما لم يحتمله نسخ. أقبل ولو ننشرها ننشزها، يحتملها المصحف احتمله تقبل، أقبل تعالى تحتمله، لم يحتملها المصحف فتنسخ، هذه انساوها وقضى على كل قراءة أخرى، وأرسل بنسخ لجميع الأمصار يتبعوا المصحف الإمام اللي هو عثمان بن عفان. مين جابوا عثمان بن عفان؟ من عند حفصة رضي الله تعالى، حفصة منين جابوا رضي الله تعالى؟ من عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، تبانا. الآن بقيت بعض الأوجه فيها اختلاف زيادة على الشكل والتنقيط، لكنها يسيرة جدا، مثل الواو ولا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها، مثل وسارعوا وسارعوا سارعوا وسارعوا، الواو زايدة ما تقولش بالليش بأجل أجل التنقيط والشكل. هذه الأوجه قليلة جدا. فهنا وجه العلماء أن عثمان بن عفان وضع بجانب الآية ما قرأ به على النبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها خلاها. لماذا؟ لأنها لا تضر. وسارعوا سارعوا بلاتنا، أي وراء الإشكال، وراء الإشكال، وسارعوا وسارعوا. هل اختلفت العبارة؟ ما اختلفت العبارة. زيد هاي طبعا السين العرب تنطقها زاي، هو تشوفها انت سين ويقراها زاي، والا في مصحف اللي يقرا الزراط هو ابن كثير يقرا الزراط، يعني ابن كثير يقرا الزراط، فابن كثير يقرا الزراط، هو تحكي تسم مصحف تاعه يقرا يكتب سين صراط، مفهوم؟ تبانا صح. المهم نخرج بالنتيجة أنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما أنه من عند الله فلا تجد في ذلك اختلاف. اختلاف القراءات هذا الذي نجده ليس من الأوجه السبعة، إنما هو وجه واحد، وهذا الاختلاف في الأوجه في داخل الوجه الواحد، اختلاف قراءات داخل الوجه الواحد لا يضر، لأنه اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، ليس باختلاف تضاد. وكذلك اختلفت هذه الأوجه لدى السلف لفائدة عظيمة ألا وهي تفسير القرآن، فالقراءات يفسر بعضها بعضا، نرجع القرآن يفسر بعضه بعضا، القراءات يفسر بعضه بعضا، وجاءت القاعدة المفيدة اختلافات اختلاف أو تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات، قراءة كل شيء قراءة كل شيء، أنا أجعلها آيتين في القرآن الكريم، هذه تفسر الأخرى. تفضل تفضل. فإن الله غني الحميد، شو يعني؟ يعني هو سلطة يعني. قراءة فيها لما فيها وقراءة فيها تاع الحديد، تأكد جيب شوف المصحف صح ها. فإن الله هو الغني الحميد في ورش الحديد، وهو ورش محذوفة، هو محذوفة وفي حبس ثابتة. فإن الله هو الغني الحميد، إيه ربما هذا له حكم ما رأيناه في الفاء والواو. جيد. سارعوا وسارعوا فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، فيهاش اختلاف، ما فيهاش اختلاف. الغني عادي، الغني هو خبر، فإن الله الغني الحميد. علاش ضمير الفصل يجب؟ لا يجب ضمير الفصل، لا يجب. المسألة الأخيرة دلت هذه الآية ولو كان من عند غير الله لوجدوا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، دلت هذه الآية على أمور ينبغي أن تكون مسائل أخرى لكن نجعلها فوائد مستنبطة من هذه الآية. أولا، أول شيء تدل على الآية، متى تستدب هذه الآية؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، وجوب التدبر القرآن بالمعنى الذي فسرناه بارك الله فيكم، تدبر النظر إلى والغوص في معاني القرآن من خلفها. إذن وجوب التدبر في القرآن الكريم ليعرف معناه، تدبر، والتدبر هذا لن يتم لك إلا بتفسير القرآن ودراسة الفقه، لأنه الإنسان عندما يدرس الفقه هو يدرس الأحكام موجودة في القرآن الكريم، يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدرس كل شيء هذا ويتدبر القرآن الحمد لله، مو بالضرورة يعني يتخذ فنا. هذا التفسير من أهم ما يمكن أن يتدبر به القرآن. كذلك ثانيا فيها رد على من قال لا يؤخذ من التفسير إلا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنبي صلى الله عليه وسلم هم لا يؤخذ من التفسير إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة قد حجر واسعا. ماذا يقول العلماء كابن تيمية رحمه في مقدمة التفسير؟ ماذا يقول؟ يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة، أفضل شيء قرآن بالقرآن وبالسنة. ثم ننظر في كلام الصحابة، ثم ننظر مجنى الصحابة، ننظر في كلام التابعين. صح. كيف الآن اختلف الصحابة أو اختلف التابعون، كيف نوفق؟ فننظر إلى ما كان أقرب إلى كلام العرب. كلام العرب فهم تفسر به. إذن أفلا يتدبر الخطاب لمن؟ للمشركين والمنافقين. أفلا يتدبر بمقتضى ماذا؟ بمقتضى فهمهم لكلام العرب، وليس بمقتضى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل الحجة في تدبر القرآن شو هو؟ أو الطريقة في تدبر القرآن هي لسان العرب، فله قوة يعني تدبر القرآن عن طريق لسان العرب حجة. احنا الآن المسلمون عندنا شرع نرجع إليه، لا نقدم تفسير اللغة الذي يتبادر إلى أذهاننا على تفسير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون اختلاف أبدا. نجعل ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لغة من اللغات والسلام، اتفقنا؟ ما نقدموش مقتضى عن الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، نقدم الحقيقة الشرعية لأجل أن الشرع جاء بمعاني لم تكن من قبل، اتفقنا؟ شو نعطينا مثال داخل القرآن فسر به الحقيقة الشرعية وليس اللغوية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم، ماشي راح تحكم ما قدرت، صلي عليهم أنا وين ترجع؟ يعني اللغة العربية أحيانا تقدم الحقيقة الشرعية مثل جيد، ظلم عظيم، ظلم يحمل على الأذى والبغي، لكن هنا المقصود بالظلم الشرك جيد. ولا تيمموا الخبيث، هنا لا بحقيقة اللغوية لا تقصد الخبيث، المهم فتيمموا صعيدا طيبا، ما تروحش تقصد هكذا تروح توقف قدام الصعيد الطيب بس وتروح تصلي، لا لازم تروح تقصد فتتيمم، اي تضرب بالوجه، ضرب الوجه وضربه هو ضرب الوجه والكفين كما رأيناه في تفسير الآية، مش تروح تقصد هكذا واقف لا نحتيمم وعوض من الوضوء، هذا لا يمكن أن يقال. المهم كذلك فيها دليل على الأمر بالنظر والاستدلال والاجتهاد. أفلا يتدبرون القرآن، هذا مهم، تدبر نوع من أنواع الاجتهاد، ففيه أمر به لمن كان له أهلية الاجتهاد. كذلك فيه دليل على إثبات القياس، فيه دليل هذه الآية على إثبات القياس. لماذا؟ شكون يقول معنى لماذا؟ إذ قياس الأمور بعضها على بعض، قياس الأمور على مثيلتها على نظائرها، هذا يدفع الاختلاف عن القرآن. فهم كيف تقيس شيء على مثله، هل هذا يثبت الاختلاف في القرآن ولا ينزع الاختلاف في القرآن؟ ينزع الاختلاف في القرآن، فلا يمكن أنك تحرم شيء وتبيح ما هو نظير له أو ما هو مثله، لا يقال. لذلك كان من قواعد العلماء أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين. هذه القاعدة دائما يذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، بل بنى عليها كتابه كله، كتاب إعلام الموقعين، بنى جعل القاعدة، كان دار فصل نص الكتاب كله في بيان هذا القاعدة، يدفع التعارض عن بعض الأشياء تتظنها مثلها وبينك لا ليس مثلها الآن، أو العكس يرد على من يفرقون بين المتماثلين. فيقول في مثلا في كتابه الفوائد، يقول وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة، شو الكلام تاع العلماء، وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح، وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح، لا تفرق بين متماثلين البتة ولا تسوي بين مختلفين أبدا. يعني جيب أي شخص جيبه قل له أعطيني زوج فرقت بينهما الشارع، ما كافي كيف كيف فرقت بين لا او غير كيف كيف جمعت لا. حتى بعض الامور هذا الانسان ما يتفطنش الى مثل ما راينا في سوره ال عمران. اين هذه الاشياء؟ واين دفع مثلا؟ قد يقول قائل ايوه قد يقول قائل مثلا في تفسيرنا للآل قلنا الآل هم شو عبد مناف بنو هاشم بنو عبد مناف بنو هاشم بنو عبد مناف هذا السوج هم آل بيت من إسراس زين أزواجه لا بد هذا الثلاثة أزواجه بنو هاشم بنو عبد مناف هذا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون طبعا آله المؤمنون بس جيد بارك الله فيك. إذا لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخلوا هذا المؤمنون نعم جيد نعطي لهم وزيد مش يشتركوا الحكم صدقة حرام عليهم إن شاء الله يعني من مثل عائشة رضي الله صدقة حرام آل النبي صلى الله عليه وسلم جيد وبنو عبد مناف ما تمد لهم شيء ليه أولاد شوف علي بن أبي طالب ما تمدلوش صدقة أولاده كذلك أولاده مثل صدقة جيد عائشة رضي الله تعالى عنها مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها فاطمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثلا فرضنا عندهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذرية منهم صح هل يعتبر ذريتهم هؤلاء وبنات أختهم بنات خاوتهم هل يعتبرون من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قالوا لا. فهم لو فرضنا أن عندهم ذرية لا يعتبرون من آل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أولاد علي بن أبي طالب أولاد جعفر بن أبي طالب أولاد تعتبرهم آل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة في الصلاة وفي الصدقة؟ وعند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حبستوا غير عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حبستوا غير هنا وقلت هذا باتفاق أهل العلم قالوا هذا تفريق بين المتماثلين خير يا يعني إما تنزع أزواجهم وإما تثبت أزواجهم في كل الحالات شو حطوك هكذا بين أجي السلام عليكم شو بيك قالك شو هم حبوا يخرجوا لنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآل لا فرق علاش فرق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم آله أصالة ولا عرضا أصالة عرضا ما خلقهمش ربي من آله هو اداهم آل يعني غدوة كان يطلق وحدة ما توليش من آل النبي صلى الله عليه وسلم توليش من آل ايوه الاخرين أصالة ربي خلقهم من آله دائما الفرع خالف الأصل أضعف من الأصل صح ولا لا الفرع دائما حتى في النحو حتى في الفقه دائما الفرع أضعف من الأصل يعني نثبت له بعض الأحكام لا كلها يعني نعطيك بعض الأحكام لأنك تشبهه ليس في جميع الحالات بل الأصل دائما يبقى أقوى فهم نعطيك النظير الجد الأب يحجب الإخوة ولا لا كي يكون أب يحجب الإخوة أخمد صح الجد ينزل منزل الأب نعم يحجب الإخوة لا هكذا هو أب وجد هل هو أب أصالة ولا عرضا؟ عرضا نسميه أبا عرضا وما كان عرضا فهو أضعف من أصالة ما كان أصالة وهذا شوف باللي عنده الحق قال الشريعة لا تأتي بالتفرقة بين متماثلين أو تسوية بين مختلف قواعد عامة بشرط تدبر القرآن إنسان لو يتدبر يجد هذا قال لذلك قال وإذا تأملت أسرار الشريعة شو أسرار هذه الشريعة الكاملة إذن فيه من وراء القضبان الفال ويقول ابن تيمية أيضا في الجزء الرابع صفحة 192 والأدلة في ذلك كثيرة على أنه لا تأتي الشريعة بهذا يخبر فيها الله أنه يخلق بالأسباب والحكم وأخبر شوح الكلام طيب أخبر أنه قائم بالقسط يقوم بالعدل بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئا فلا يضع شيئا في غير موضعه ولا يسوي بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين شحال من فائدة شفناها تحت هذه الآية؟ أربعة ما؟ خامسة، يقول العلماء في هذه الآية دليل على أن من كل من خالف الحق، كل من خالف الرسل، هكذا كل من خالف الرسل فلا بد أن يتناقض، صح ولا لا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. تشوف عيش مع إنسان غير تشوف متناقض، ثق أنه الآن على باطل، على باطل، أجزم باطل وشرك، أجزم بها وعيط، راك على باطل متناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أمنه هو من أمنك أنت. ودليل ذلك أيضا إنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وقول الله عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا شحال بالحق لما جاءهم ولو مرة، فهم في أمر مالي تخلطت عليهم، غير تكذب مرة بالحق، ترمي الحق مرة ضعت، يعني يقول لك صيبه متناقض، يقول اليوم القول وغدا يقول عكسه، وبعدين يحاول يجي للجنة بعد حبسه دقيقة ما تتعامل يشوف هاوش قصدي، بعد تصير خطأ رابع بعد حبس دقيقة بعد ما كاش قاعد من هاوش قلت وانتم ما قاعد ما كاش منكم. على كل هذا حال أهل البدع، حال أهل الأهواء، دائما تشوف ما أهل الكفر متناقضين، يعني حيل واقف عندما يعجزون يقول لك يا أخي كما النصارى، عندما تفهمه تفهموا بالحجج يقول أؤمنوا به لأنه مستحيل، أؤمنوا به لأنه مستحيل، هكذا كانوا يقولوها، يعني أنت تعطيه بأدلة يا أخي فيقول لك أؤمن به لأنه مستحيل، لأنه ما تقدرش تفهمه، هكذا هكذا. فكذلك هناك أشياء يدفع بها الحق، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فأعلم أنه ما من تناقض وهو دليل على خطأ الإنسان، أنه على خطأ ولو أبى ولو أنكر. ثم يقول المولى عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولنا في هذه الآية وقفات مهمة، تعرف أن هذه الآية إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف من أعظم الآيات التي تربي المؤمنين في مجتمعهم المسلم، في دعوتهم وفي مجتمعهم. أما أول شيء فالمناسبة والربط بين الآيات، واش قلنا مع الأول؟ في أول أمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وقتاش يكون الخوف؟ في القتال. متى بدأ الحديث عن القتال؟ في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فأمر بإعداد العدة، أمر بإعداد العدة، ثم ذكر فريقا من المرى وش قال؟ وإن منكم لمن لا يبطئن، هذا وش يغرر ولا يثبط؟ يثبط. فذكر فريقا من المثبطين عن الجهاد في سبيل الله، ذكر فريقا من المثبطين عن الجهاد في سبيل الله بصريح العبارة، وإن منكم لمن لا يبطئن، صح. ثم أشار، ما نقولوش بصريح العبارة، ثم أشار إلى فريق آخر عكس المثبط، شكون؟ مغرر. هل ماذا بين التحفيز؟ التحفيز كيكون في الباطن تسميش تحفيز، تسميه تغرير، ويغرك كما الشيطان يغرور، يحفزك للأشياء باطل، فهو يغرر. ثم أشار إلى فريق من المغررين، باش لكم ذكرين، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إيش بيهم هذول؟ إيش بيهم؟ إيش قال ربي قل لهم كفوا أيديهم وأقموا الصلاة، كانوا يريدون القتال. شوف ذكر الناس مثبطة وناس مغررة، الناس مثبطة ذكرهم بصريح العبارة، والناس مغررة ذكرها بالإشارة، أفهم؟ ألم ترى إلى الآن بعد ذلك بين لهم أن الأجل محتوم، لا بد الموت، قلنا لا بد منه، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وأن الله لا يأمر إلا بالخير، فلما أمر بالقتال فلماذا تثبت؟ لا يأمر إلا بالخير، أنت أيها المغرر لما قال كفوا أيديكم لم يأمر إلا بالخير، إذن كل من عندي لا تسلم، وأنعم عليكم شيء واحد هو الطاعة. مفهوم؟ الآن ودعاهم يتأملوا القرآن وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عاد الآن مرة أخرى إلى الفارقين معا، المخذل والمغري. تعرفوا أن الإنسان إذا ثبط عن القتال أو غرر بالقتال، هذه مسائل يسموها مسائل الأمن والخوف، مسائل السياسة الشرعية، مسائل السياسة الشرعية، تقاتل أو لا تقاتل من مسائل السياسة الشرعية، يعني الساسة هم الذين يتكلمون فيها. فعاد إلى الفريقين معا يؤدبهم بأنهم لا يجوز لهم أن يخوضوا في مسائل أكبر منهم، مسائل يعجز عنها كبار الناس ولا يستطيعها إلا شكون؟ أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد، مسائل كما دائما قل لو كما قال فيها شكون حسن البصري، إنكم تخوضون في أمور لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، والمحبس حتى نجمع أهل بدر ونشاورهم، لأن أهل بدر مشهود لهم بالخير. عرفنا المناسبة، لاحظتم يعني بدأت من خوض وحيد لكم عدة تطبيق تغرير تأديب لهؤلاء المغررين وهؤلاء المثبتين. بعد ما عرفنا الربط نشوفه بسبب النزول في شيء آخر، وقلنا دائما سبب النزول ولو كان في شيء آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول حطوه هنا لأنه يناسب، حطوه هنا لأنه يناسب ولو لم ينزل فيها، ما نزلش في القتال، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف ما نزلش في القتال، لكن جيبوها هنا لأنها يدخل القتال فيها باب أو لا. فسبب النزول، المسألة الثانية في سبب النزول وهو حديث عظيم فيه دروس، يعني بعضهم ربما يشرح في 4 حصص، لكن حنا نقتصر على سرده وبيان الشاهد. روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لما كنت تكتبوا الحديث يكون حقكم طويل، اكتبوا الشاهد او خلخص، لخص تكتب مش بزاف طويل، جوج مترات. تابعوا، روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، شو جيد وشو تعرفوا الحديث، لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أي آل من نساء شحال شهرا، شفنا هذا في أحكام البقرة تسير إلى، لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد، عمر دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون، ابن عباس يحدث عن عمر، عمر طب وليدخل، فإذا الناس ينكتون، والنكت هو الضرب بالعود، حبس العود، العود يعني عود شجر، شيل عود اللي هو من آلة المعنس، ضرب بعود أو خشب، يقول لك كلام الصحابة اللي يضربوا العود، فينكت ينكت بخشب في الأرض. يحدث هذا متى؟ عند وجود المشاكل، عند وجود شيء مهم يهم بالإنسان يبدأ، فبعضهم ينكت وبعضهم ينكت هنا، نسموش نفس هذا، يبدأ يدير هكذا يفكر. طبعا هذا شيء معروف، بعضهم ربما طبعا هي أفضل شيء، هذا هو أفضل شيء مكتب العود إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير في المقبرة يخمم على القبر هذا الذي هو فيه صاحب حديث براء بن عازب، هذا هو ما تسيب اليوم يعني مستوى نزل واحد قلت يعني هكذا يفكر على هذا، الناس تفكر مستحيل تصيبها يعني. فأفضل هو قال طرق، كان طرق كثيرة في التفكير. قال فإذا هم ينكتون بالحصى، ينكتون بالحصى، يمسكون الحصى بالحصى يضربون بها الأرض، ويقولون شبنه، يتحدثوا فيما بينهم ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، الناس يتحدث، وانت إذا حدثت واحد خلاص قديما وش قلت أرواح نعطيك السر، انت واحد يا نعطيك السر، قالك السر سمي سرا لأنك تسره في نفسك، فاعلم أنك إذا حدثت به واحدا خلاص أو لسر جهرت به، هذا في من؟ في عهد الرجال. سر سر خلاص مولى السر. فهكذا قصة مش دار آلة من نسائه ولا طلق، هاجر نساءه ولا طلق، فطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فيقول عمر الخطاب ذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب، قبل أن يؤمر بالحجاب يعني ما تخش تتكلم معها هذا. فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، لأعلمن ذلك أي السبب اليوم يوم. وش راح يدير عمر الخطاب؟ شاهد راح يثبت، راح يستطلع، زيد على وزن يستطلع، أجي في الآية يستنبط، راح يستنبط فهم يبحث عن هذا. قال لأعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش بلغ من شأنك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك ويعظمك فضلك على غيره أن تؤذيه؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما كانت غاضبة حزينة النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلها، قالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، يعني غره، ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. شوف عليك بعيبتك، يعني العيبة هي الوعاء الذي يوضع فيه نفائس الأشياء وتسمي العرب به الزوجة أو الأهل بنات. روح شوف شواجد معه ما تعيش ما دخلك، روح شوف صوالحك. ما لي ولك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. طبعا فقال فدخلت على حفصة، قتل عليك بعيبتك، رحت لعيبتي. فدخلت على حفصة رضي الله تعالى عنها بنت عمر فقلت لها يا حفصة أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك. ولو كاسلك المجاملة أكي عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنا لطلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام شوية صعبة. فبكت حفصة بكاء شديدا فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت هو في خزانته في المشربة. المشربة هو الغرفة المرتفعة، غرفة مرتفعة المشربة، ومنه احنا وش نقول وش رعبة الأعناق ولو أولنا أي ارتفعت الأعناق. هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة، أسكفة هي الدرجة العتبة على الباب اسمها أسكفة، مدل رجليه على ناقير من خشب، جذع من خشب يدير منه الدرج. قال لك قاعد على الأسكفة العتبة ويدير طبعا بالضرورة الأسكفة إذا تطلق العرب على العتبة العليا ولا العتبة السفلى؟ العليا، ما دام هو قاعد على الأسكفة ويدل رجليه. قال مدل برجليه فعلى نقير من خشب وينحدر. فناديت يا رباح، يعني شايفه يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله الأدب. استأذن مش معناتها أنت غلام وأنا عمر الخطاب يعني نجي داخل مباشرة، استأذن لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى مش معناتها نظر إلى الغرفة الغرفة لها تأذن، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الغرفة الداخل ثم نظر إلي ولم يتكلم شيء، فلم يقل شيئا. حتى أفهم يا عمر. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. قالت له الفرصة الأخيرة عمر، قالت له الفرصة الاستئذان ثلاثة. قال ثم رفعت صوتي يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أظن لا يرفع صوته، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني لأضربن عنقها. ما ما جئت يعني لأجلها، لأنه كان يقول ذكر اختلام اختلام، ما جيش ندافع عليها. ولذا ما قال لئن أمرني لأضربن عنقها، هذا يسمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورفعت صوتي فأومأ إلي رباه أن يرقه، أطلع أن يرقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزار، أي رمى على نفسه الإزار يستر نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه يدنين عليهن من جلابيبه وليس عليه غيره، لبس غير هذا الإزار، إزار يرميه. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، حصير أثر في جنبه، يعني العلامة الحصير على جنبه. فنظرت ببصري بدي يشوف، شوف الدقة، شوف الدقة دي في الوصف. فنظرت، أنا متعجبت من الدقة في الوصف، كانت في هذه اللحظة أحكاها نقوله وشاف بعد مدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بن عباس وحكاها ويحكي له بهذا التفصيل. قال فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير، قبضة من شعير، شوف عنده قبضة من شعير نحو صاع ومثلها قرض. القرض شوفوا في أحكام في أحكام طهارة اللي دبغوا به الجلد، القرض الشيش اللي دبغوا به الجلد، القرض. قال شوف الوصف، قبضة من شعير نحو صاع ومثلها قرض، وصف عجيب. يعني ليش باش يحمل الإنسان دائما أحاديث الصحابة، وصف دقيق يعني ما يغفلوا شيء. ثم قال في ناحية الغرفة، ما قالش في الغرفة، في ناحية الغرفة. وإذا أفيق، أفيق هو الجلد قبل الدبغ، الجلد الذي لم يدبغ أفيق معلق، عرف ما لبن القارض هذاك لمن هذا. قال قال فابتدرت عيناي، سبقتني عيناي، قلنا وش مات المبادرة المسابقة، فابتدرت عيناي سبقتني عيناي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب، ما الذي يبكيك؟ فقال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته. صح شيء حزف النفس هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فقلت بلى. قال عمر ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، يعني علاش اعتزل النساء. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشق عليك من شأن النساء، ما لك تهمهم، ما يشق عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهم، شوف جيدا، فإن كنت طلقتهم كن طلقهم، فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون، يعني الحديث حتى قاع معاك راه ما تكسرش راسك. فقال هنا جملة اعتراضية، وقلما تكلمت ولله الحمد، وقلما تكلمت ولله الحمد بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق كلامي. وصح صدقه ولا لا؟ صدقه، نزلت وتظاهر عليه فعلم أن الله مولاه وجبريل. مهم. قال حتى نزل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فعلم فإن الله مولاه، هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة، وبعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة تظاهرا على سائر نساء إسرائيل، كانوا زوج يتفاهموا على كم نساء كومبلو، طب كي حبي طيح وهذا طيحوها. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقتهم؟ طبعا ما كانش تصل الأمور إلى الضرر كما رأينا في تعدد، لم تصل الأمور، الأمر قلبي، المرأة ما تراش على زوجها تنهبون، لكن أمر يبقى في القلب، أما أن تظهر بالأذى فلا. فهؤلاء تظاهر بأذى نوعا ما شوي. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقتهن؟ شوف كيش بدأ لعقل بالعقل بالعقل حب يجيب صحيح، لازم صحيح جاي يستنبط، أطلقتهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون في الحصر، ايش معناها؟ ما قالوا والو، قالوا زعفاني صح، ينكتون بالحصى، واش معناها؟ مهمومين، نعم يخموا، شو هذا التعبير بالحياة. قال ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فأفأنزل، شوف أنا الشاهد تفسير الآية، أفأنزل فأخبرهم بأنك لم تطلقهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن شئت، روح انزل خبرهم. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب من وجهه، نزلت معاه حتى ضحك، وحتى كشر فضحك، يفتح فمه فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا، كان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، انتبهوا، ونزلت قال فنزلت أتشبث بالجذع، باك جذع نخلة دين دروج مش بسهل تنزل فيه، احنا في الدروج العادية وصلنا شده بالعكس راقد ويشد. فنزلت أتشبث بجذع النخل، طبعا اليوم خلاص متنا. فقال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، كان يتوب يمشي على الأرض ما من سؤال، مع أنه كان أكبر من عمره. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنت في الغرفة 29 شحال هو آلة شهرا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 اليوم 29 يوم الأخران. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أمن ولا خوف؟ هذه أمن فيها فرح، استأذن هل أنقل أو لا. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير عسى إن طلقكن أن يبدله ربه آية التخيير، يقصد هذه التظاهر، يمكن آية الأحزاب إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يمكن تكون هذه، يمكن المهم آية التخيير، يمكن تكون آية الأحزاب، يمكن تكون آية التحريم، يمكن. المهم عرفنا سبب النزول، نزل في أمر مفرح يرد على أمر محزن، أمر المحزن طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أمر مفرح لم يطلق رسول صلى الله عليه وسلم نساء، هذا أمر من الأمن أو الخوف. أنزل الله عز وجل آية تنكر نشر مثل هذه الأخبار، نشر مثل هذه الأخبار، أنزل الله تعالى إنكاره عليهم في إذاعتها ونشرها وإفشائها. والمسألة تطول، المسألة الثالثة هي شرح الألفاظ. يمكن 5 دقائق، لا يمكن، لا يمكن، لذلك نؤجل هذا إلى المجلس اللاحق. مهم فهمنا، ننظر باللي قادرين نمر الآية لبعضها من خلال فهمنا الآية نتقيس عليها. مسألة مثل هذه طلق زوج أزواجه وطلق زوجه يجعلها لا يجوز لك إزاعتها لأنها فيها ضررا بالمسلمين، الناس قاعد يركبوا من الحزن، حزن يركبك، عليك أن تستأذن. كيف تعطيها للرسول؟ قال يا رسول استأذن ولا لا، أنقل ولا لا، أنقل الخبر ولا لا؟ فإذا عدم النبي صلى الله عليه وسلم نعطيها لأولاة الأمور. شكون هو أولاة الأمور كما سيأتي؟ العلماء والحكماء. هل يجوز نقل هذا الكلام؟ هل هذا أباك لم يحزن هذا أو يفرح؟ تبانا. فإنسان عليه أن يتثبت في مثل الأشياء، وسنرى إن شاء الله تعالى يوم الجمعة أقوال العلماء في تفسير هذه الآية، يعني كلام طيب نؤيده بكلام أهل العلم رحمه الله تعالى، بأنه من أمور السياسة الشرعية لا يخوض فيها من هب ودب. هذا يسأل يقول ما حكم ركوب المرأة وحدها في سيارة الأجرة؟ طبعا هذا تفضل من الخلوة المحرمة، هذا من الخلوة المحرمة، فنعلم أن سياقة سيارة الأجرة هذا تفضل يا أخي، هذا يمكن أصلا المرأة إذا كانت وحدها ما تقولش يعني راني في مكان عام، فإن هناك أحكام تختلف. فمثلا إلقاء السلام على النساء جائز، تمر بالنساء السلام عليكم تمر، لكن بالله عليكم لو تكون وحدك ويا وحدك تلقي السلام؟ تلقي السلام؟ لا. لماذا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. احنا الحال يختلف، فكذلك كون المرأة يعني تمشي في الشارع مثلا مارة ماشي كيما تكون غالقة سيارة هذا لا سيارة غالقة فهناك تحدث يعني وساوس تحدث يطمع الذي في قلبه مرض احتك معاه مرض فهذا لا يفعله لا تفعله المؤمن لا تركب سيارة وحده هذا ناهيك عن خبث بعضهم ربما يأخذ طريقا ملبسا عليها يعني ينفرد بها في مكان خالي ويحدث ما لا تحمد عقباه المهم هذا يحرم على المرأة أن تخلو برجل سواء في مكتب ويغلق الباب أو سيارة ويغلق الباب فإذا أمننا من اللمس لا نأمن من الكلام لا فيحدث هناك شيء هل تخصيص صيام نصف شعبان من أوله إلى الخامس عشر لمن لم يتعود على الصيام طبعا مسألة هذه قلنا فيها أقوال لأهل العلم فمنهم من أجاز مطلقا صيام شعبان كاملا ورأوا إلى أن حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم رأوا أنه ضعيف ومن من صححه رأى أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم رأى أنه نهي إرشاد للإرشاد يعني الأولى باش تقوى على صيام فريضة اللي هو رمضان وقول رابع إنما هو مكروه لأجل أن نترك النافلة تبتعد عن الفريضة تبتعد عن الفريضة شوي كمان كما أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر سنة الفجر صليها وانتظر الصبح انتظر صلاة الصبح تقوم وتصلي يجوزك تصلي كما صح مسلم عن حفصة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بين الفجر والصبح هذا معروف فتجد هذا منهم من قال هذا النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوم لمن لم يصوم من قبل يعني انت شوف عندك فرصة صوم شعبان لكن إذا انتصف فلا تصوم كأنه فيه رائحة إرادة الاحتياط كأنك تريد أن تحتاط لرمضان من الآن لا تصوم إذا انتصف شعبان فلا تصوم لكن الذي صام قبل 15 يوم صام النصف الأول فله أن يصوم إلى آخر شهر وهذا هو الصحيح لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو للحديث المعروف نهى عن أن يصام قبل رمضان بيوم أو ما يومين مفهوم المخالفة أنه يجوز صيام 3 أيام 4 أيام لمن كان قد صام شوف نعمل بين نجمع بين الأحاديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا إذا كنتم تصومون قبله 15 يوم هذه صوم كملوا لكن يومين أو يوم فلا هل إظهار حكم معين الشخص ما مع العلم أنه معاند للحق وقد يؤدي ذلك إلى فتنة مثل الشجار أهو واجب أو يجب مراعاة الحالة التي يجب الدعوة في طبعا مراعاة الأحوال لازم مراعاة الأحوال مراعاة الحال هذه الحكمة ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي يعني حكمة هي مراعاة الوقت المناسب الشخص المناسب الطريقة المناسبة الشخص الناصح المناسب قد لا تصلح أنت فعندك علم لكن أفضل جيب فلان لأنه أقرب إليه منك أو أكثر تأثيرا عليه منك أفضل فلا بد من مراعاة الحال حتى إذا رأيت أمر منكرا فتنكره بالمعروف التي هي أحسن تمسكه تجلسه هذه حكمة مهمة جدا ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم